أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الخامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين التائبون العابدون الخامدون السائحون الراكعون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والناهون عن المنكر والحافظون لحدود وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين